هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا في تفسير آيات سورة الأنعام وهي سورة التوحيد. ووقفنا عند قول الله عز وجل إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت. شيخ مصحف عطل الشيخ. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. الآيات الآيات هذه التي معنا كلها في تقرير قدرة الله عز وجل وبديع صنعه وعظيم خلقه، وهي أدلة على ماذا؟ أدلة على استحقاقه بأن يعبد وحده لا شريك له. في الآيات التي مضت كلها تقرير للتوحيد وإثبات النبوة وإثبات المعاد، ثم ذكر هذه الآيات كالدليل على ما سبق. واضح؟ قال إن الله فالق. فالق تأتي بمعنى شاق، من شق يشق شقا، وتأتي بمعنى خالق. ولذلك بعضهم من فسر قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الخلق. واضح؟ وأكثر المفسرين على أن فالق بمعنى شاق، يعني إن الله فالق الحب والنوى أي شاق الحب والنوى. وإذا قال الفلق هو الشق، معنى أن الله عز وجل يشق الحبة عن السنبلة والنوى عن النخلة فيخرجها منها. واضح؟ نعم. وهذه من بديع آياته وعظيم قدرته وعظيم خلقه سبحانه وتعالى. إن الله فالق الحب، والحب معروف وهو اسم لجميع البذور والحبوب من البر والشعير والذرة، وكل ما لم يكن له نوى فهو إيش؟ فهو حب. أما النوى فهو جمع نوى، وهي كل ما لم يكن له حب، كالتمر والمشمش والخوخ والتفاح والبرتقال، هذه كلها يعتبر إيش؟ يعتبر نوى. واضح؟ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، يعني يخرج الحي من الميت، يعني يخرج الغض الطري من الحبة اليابسة، لأن النبات إذا يبس صار ميتا، فيخرج من هذه الحبة اليابسة يخرج غضا طريا. فكذلك النطفة يخرج منها بشرا حية هي ميتة ثم يخرج منها بشرا. البيضة ميتة يخرج منها فرخا طائرا وغير ذلك. واضح؟ يخرج. وكذلك يعني الأشياء المعنوية، يخرج الطائع من صلب عاصي ويخرج العاصي من صلب طائع. واضح؟ يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله الذي خلق هذا وأبدأ وقدر فأنى تؤفكون، يعني فكيف تصرفون عن الحق مع علمكم بأن الله عز وجل هو الخالق هو المحيي هو المميت سبحانه وتعالى. فالق الإصباح، فالق الإصباح على معنى شاق، شاق الإصباح يعني شاق عمود الصباح أو الصبح عن ظلمة الليل وكاشفه سبحانه وتعالى. ويأتي بمعنى إيش؟ فالق الإصباح، خالق الإصباح، والصبح والإصباح والصباح بمعنى واحد، هو الضياء والنور الذي يكون بعد ظلمة. نعم. والإصباح هو الإضاءة أول ما يبدو به النهار. نعم، فالق الإصباح. وجعل الليل سكنا يسكن فيه الناس ويسكن فيه الخلق، فللراحة والنوم، وجعل الليل سكنا، وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، يعني جعل الشمس والقمر بحساب مقدر ومعلوم لا يتجاوزانه أبدا حتى ينتهي إلى أقصى منازلهما. واضح؟ والحسبان، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، والحسبان يعني مصدر كالحساب، وقيل جمع حساب، حساب وحسبان. نعم، ذلك تقدير العزيز العليم. ولذلك الله عز وجل جعل الشمس والقمر في مواعيد مؤقتة عنده ومحددة عنده سبحانه، يعرف بها بالشمس، تعرف بها يعني، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقعش لا في آية يونس، لتعلموا عدد السنين والحساب، هذا من فوائد الشمس والقمر. وإلا فإن بالشمس تعرف السنون، واضح، وبالقمر تعرف الليالي والأيام، أو بالشهور تعرف الشهور بالقمر، في أول ابتداء، في توسط، في انتهاء، وبالشمس تعرف السنون، واضح. والشمس آية النهار، والقمر آية الليل، واضح. نعم. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، يعني بقوته وغلبته جعل ذلك، وبعلمه بأحوال خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك اقتران هذين الاسمين يفيد ذلك، عليم بأحوال خلقه، وعليم بأحوال، وعليم بما يصلح، بما يصلحهم، وما يصلح، وما يصلح لهم. يعني وهو الذي جعل لكم النجوم، جعل هنا بمعنى خلق، لأن الجعل في القرآن تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صيّر، وهنا بمعنى خلق. وهو الذي جعل لكم النجوم، طبعا النجوم ما سوى القمر، ما سوى الشمس والقمر، واضح، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، يعني جعل الله عز وجل هذه النجوم للناس، فوائد جعلها، فوائد للناس. من الفوائد أن يعني علامات اهتداء، يهتدي بها في ظلمات البر والبحر، يهتدي بها من ناحية ابتداء الليل وانتهاء، في بعض النجوم تخرج في أول الليل ثم تغيب، ونجوم تخرج في وسط الليل ثم تغيب، ونجوم تخرج في وقت السحر، فيستدلون بها على أوقات ابتدائه وأثنائه وآخره، واضح؟ زين. وهناك كذلك النجوم يهتدون بها في معرفة الجهات، الشرق والغرب والشمال والجنوب، حتى يتعرفوا على إيش؟ يتعرفوا على مواضع سيرهم وطريقهم، وكذلك معرفة القبلة، واضح. وهو علم النجوم، هذا علم سهل ويسير، لابد من العرب والمسلمين أن يتعلموا هذا العلم، الآن يكاد العلم هذا يندثر، واضح، ولو تعلم لوجد فيه منفع، ووجد فيه فائدة. كذلك لتهتدوا بها من الفوائد كذلك في معرفة الأيام ومعرفة الشهور. النجم الفلاني يخرج في شهر كذا والنجم الفلاني يخرج في شهر كذا، ماذا يستفيد الناس؟ دخول الحر ودخول البرد ودخول الأمطار ودخول كذا ومعرفة أيوة بداية الفصول وانتهائها، كذلك معرفة ما يصلح زرعه وما لا يصلح، يعرفون هذا واضح. ولذلك أن هذه الأشياء علامات نعم، أما أن تكون أسبابا أو تكون مؤثرة فهذا هو الشرك، هذا هو التنجيم الذي هو إيش الذي هو يسمونه علم التأثير، هذا نوع من أنواع الكهانة واضح. ولذلك الاستدلال بالأحوال السماوية على الأحوال الأرضية هذا هو التنجيم المنهي عنه. أما علم التسيير من علم النجوم فهذا لا بأس به، واضح؟ نعم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر يعني في ظلمات الأرض والبحر يعني الماء. قد فصلنا الآيات، فصلنا يعني بينا الآيات لقوم يفقهون. واعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق النجوم لثلاث، رجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، والثالثة زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. نعم. أما من يعني من استدل بالنجوم على غير هذا فقد وضع فقد وقع في الضلال. نعم. وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو آدم، أنشأكم يعني خلقكم من نفس واحد، أنشأكم يعني خلقكم، ولكن معنى الإنشاء غير معنى الخلق، هو معنى هو يتضمن معنى، ولكن الإنشاء بمعنى الابتداء، وهو الذي ابتدأكم من نفس واحدة. نعم. وهو آدم ثم خلق منها زوجها ثم حصل هذا التكاثر والتناسل. فمستقر ومستودع، ما معنى مستقر وما معنى مستودع؟ يعني فمنكم مستقر ومنكم مستودع. والعلماء يعني اختلفوا في ذلك. فالمستقر في الماء المستقر في صلب الأب، والمستودع الماء المستقر في رحم المرأة، فصار الماء هنا في رحمها كالمستودع له، واضح؟ إلى أن يأذن الله عز وجل بخروجه، واضح؟ هكذا يعني منكم أيها الناس هو نطفة في صلب أبيه، وبعضكم نطفة في إيش في رحم أمه، هكذا هذا قول. يعني ما كان مستقرا في رحم أو في صلب في أصلاب الآباء فسيخرجه الله، وما كان مستودعا في رحم الأمهات فسيخرجه الله عز وجل. وكذلك لو قلبنا أو فسرنا الآية على وجه آخر، من كان مستقر على وجه الأرض ومستودع على في بطن الأرض فإن الله عز وجل سيخرجه، وهذا فيه على البعث والنشور، فيه دليل على البعث والنشور. وبعضهم قال مستقر في وجه الأرض ومستودع عفوا مستقر في رحم المرأة في رحم أمه، مستقر ومستودع في وجه الأرض، واضح؟ لا. العموم أن الآية تفيد آية من آيات الله عز وجل العظيمة. نعم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمنكم مستقر ومنكم مستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. والفقه هو العلم الدقيق. ولكن في الآية التي قبلها قال يعلمون، وهذه الآية قال يفقهون. الآية التي قبلها قال لقوم يعلمون، وهنا قال لقوم يفقهون. طبعا العلم غالبا لا يحتاج إلى نظر وتأمل وتدبر، وهذه الآية التي ذكرها الله عز وجل النجوم لتهتدوا بها آية مشاهدة يراها الإنسان. أما الآية التي قال عنها لقوم يفقهون آية علمية غير مشاهدة، واضح، فتحتاج إلى تأمل، ولذلك قال لقوم يفقهون. نعم. هناك تفسير للحسن البصري رحمه الله، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قال الحسن رحمه الله المستقر في القبر والمستودع في الدنيا، وكان يقول يا ابن آدم أنت وديعة في أهلك ويوشك أن تلحق بصاحبك. نعم. ثم قال تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. الآية قال تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء، الله سبحانه، هذا الماء ماء المطر، فأخرجنا به أي بهذا الماء نبات كل شيء، يعني نبات كل شيء، يعني أخرجنا بهذا الماء النبات كل ما ينبت، واضح. فأخرجنا منه، فأخرجنا من الماء أم من النبات؟ من النبات، يظهر أنه من النبات. فأخرجنا من النبات خضرا يعني أخضر، واضح. والخضر والأخضر بمعنى واحد، من إحنا نقول عن الأحمر حمر، هذه مثله أعور وعور نفسها، واضح. يعني ما كان رطبا أخضر مما ينبت من القمح والشعير ونحوهما، ها، نخرج منه حبا متراكبا يعني متراكما، واضح، بعضه على بعض، مثل سنابل البر والشعير والأرز وسائر الحبوب، هذا إيش؟ هذه الحبوب الآن. ومن النخل من طلعها، الطلع هو أول ما يخرج من ثمر النخل، يعني أول ما تشوف ثمر النخل بدأ، هذا يسمونه الطلع. قنوان، ومن النخل من طلعها قنوان، القنوان جمع قنو، والقنو هو إيش؟ العذق، تعرف العذق، العذق الذي يكون فيه ثمر، واضح، مثل الساق الممتد هذا، ويكون التمر عن يمينه، أيوه مثل العرجون، العرجون، ها؟ أيوه مثل القسم. قنوان دانية يعني دانية يعني قريبة المتناول للقائم والقاعد، وهذا حاصل، زين، وهل منها ما هو غير داني؟ فيه على الشجرة، ولماذا لم يذكره؟ ذكر ما هو إيش؟ ما هو محبب للنفوس، ما ترغبه النفوس، أي ينال من غير مشقة، أو أنه يفهم من السياق دانية وغير دانية، ولا اكتفى إيش بالدانية، سرابيل تقيكم الحر والبرد، يفهم من قوله الحر، واضح، زين. وجنات من أعناب، أي وأخرجنا منه جنات من أعناب، وجنات وجنات وين الآية؟ أي وجنات من أعناب، ها، ثم قال والزيتون والرمان، يعني وشجر الزيتون وشجر الرمان مشتبها وغيره متشابه، يعني معناه مشتبه ورقها مختلفا ثمرها، لأن ورق الزيتون يشبه ورق إيش؟ الرمان، وقيل مشتبه في المنظر مختلف إيش؟ في الطعم، ثم قال انظروا إلى ثمره، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، يعني إذا أثمر وينعى يعني نضجه إذا نضج. إن في ذلك لآيات، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. انظر إلى ترتيب هذه الآية، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا. بدأ إيش؟ بدأ بالحب وهو الطعام، لأن ما يحتاجه الإنسان هو إيش؟ الطعام اللي هو القوت. ثم قال ومن النخل من طلعها قنوان دانية، بدأ إيش؟ ثنى بالنخل اللي هو ثمره التمر الرطب. لماذا ثنى بالنخل؟ لأن منه التمر ومنه الرطب، فيصلح طعاما ويصلح فاكهة. واضح. ثم قال وجنات من أعناب والزيتون والرمان، الزيتون يعني قد عفوا، وجنات من أعناب، والأعناب من أفضل إن لم تكن أفضل الفاكهة هذه الأعناب، ويحصل بها أشياء كثيرة مثل الآن يفعلون الزبيب، واضح، ويأكلونه فاكهة قبل أن يعني يصير زبيبا، ويعملوا منه الدبس، واضح، وأشياء كثيرة. ولكثرة منافع، كثرة منافع إيش؟ العلم. والزيتون كذلك كثير المنافع وكثير البركة. كلوا من هذه الشجرة فإنها من شجرة، كلوا من هذا الزيت، زيت الزيتون، فإنه من شجرة مباركة. والرمان، الرمان يعني يصدق عليه فاكهة ويصدق عليه دواء، واضح. فهذه الأشياء بهذا الترتيب من أعظم ما يكون في القرآن، واضح. فجمعت هذه الآية الطعام والفاكهة والدواء، واضح. ثم قال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. وجعلوا الكلام يعني المشركين، واضح أنهم هم لا غيرهم، ولكن هذه الصيغة يدل على عدم تعظيم شأنهم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، لأن لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الجن، واضح، ومع ذلك عبدوهم، عبدوا الجن، خاصة إبليس. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له، يعني في قوله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، الجن أول من يدخل في هذا إبليس، لأنه عبد من دون الله عز وجل، عبده الناس، بعض الناس عبدوه وافتتنوا به، حتى أنهم جعلوا أن إبليس هو الذي خلقهم. يقولون مثلا أن الله عز وجل خالق النور وخالق الناس وخالق الدواب وخالق الأنعام، أما إبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب. هذا معنى في الآية، أن الله عز وجل خالق هؤلاء وإبليس خالق هؤلاء. نعم. وخرقوا وفي قراءة خرقوا، ايه، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، يعني اختلقوا له بنين وبنات بغير علم. فالله عز وجل منزه عن هذا كله، الله عز وجل لا يتجانس مع أحد ولا يتجاوز مع أحد سبحانه وتعالى، ولذلك قال سبحانه وتعالى عما يصفون، يعني عما يصفون من اليهود والنصارى والمشركين الذي ادعوا أن لله عز وجل يعني ولد. والله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بديع السماوات والأرض أي مبدع السماوات والأرض وخالق السماوات والأرض على غير مثال سبق. أن يكون له ولد، يعني كيف يكون له ولد وهو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وما عليهما وما بينهما، ولم تكن له صاحبة حتى يكون له ولد، لم تكن له زوجة، وخلق كل شيء، كل ما سواه مخلوق، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وهذا كله ثناء الله عز وجل. رد عليهم: ذلكم الله ربكم لا إله، ذلكم الله ربكم أي خالقكم ومعبودكم، لا إله إلا هو. كأن يقرن الربوبية بالإلهية، لأن الربوبية دليل على الإلهية. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبده، يعني كان يقول فاعبدوا الله وأطيعوا الله لأنه خالق كل شيء، واضح؟ وهو على كل شيء وكيل، يعني بالحفظ والتدبير، بحفظه له وتدبيره له سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لعلنا نقف عند هذه الآية بإذن الله غدا نكمل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولكن ننوه إلى معنى الإدراك، معنى الإحاطة، يعني لا تحيط به الأبصار وهو سبحانه وتعالى يحيط بالأبصار وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخفي الذي لا يراه الناس اليوم، يراه المؤمنون في الجنة، وهو اللطيف الخبير، هو الذي يعلم دقائق الأمور ويعلم الخفية منها، يعلم ما لطف منها، واضح؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.